لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أولئك أولئك هم Oh,